في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا أول لقاء في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وأفضل وأشرف الأشياء التي ينفق فيها المال والجهد هو طلب العلم ومعرفة ما أراد الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في شرف العلم وطلبه، وقد ذكر العلماء كثير من فضائل العلم، يكفي أن الله سبحانه وتعالى ما طالب نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. والله سبحانه وتعالى رفع قدر المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلوم المقصودة في الآيات والأحاديث في مقدم هذا العلوم الشرعية. وقد جاء الشرع وحث على طلب العلم الشرعي كما ذكرنا، والعلوم الشرعية كما هو معلوم أبوابها كثيرة، من هذه الأبواب باب الحديث وعلم الحديث، ومن أبواب علم الحديث علم المصطلح. وعلم المصطلح صنف فيه العلماء كثيرا، وهذه المنظومة التي سوف نتناولها إن شاء الله عز وجل بإيضاح بعض معانيها هي المنظومة البيقونية للإمام البيقوني الدمشقي الشافعي. نظمها في 34 بيتا جمعت عيون المصطلح. ولكن قبل أن نبدأ في شرحها لابد من مقدمة لتعين طالب العلم المبتدئ لفهم هذا العلم الجليل. أي علم من العلوم لابد لدارس هذا العلم أن يعلم أشياء، مبادئ، أصول لهذا العلم. وقد قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة. يعني أي طالب يريد أن يدرس علم من العلوم لابد أن يعلم هذه الأمور العشرة أو بعضها، حتى يكون على بينة وعلى نور في فهم هذا العلم. قل أن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد هو التعريف، والموضوع ما هو الموضوع الذي سوف يتناوله بالدراسة، والثمرة ما هي الثمرة المرجوة من دراسة هذا العلم. ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفاء، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. فهنا نبدأ إن شاء الله في مقدمة لمعرفة ما التعريف بهذا العلم وما هو المقصود بهذا العلم الجليل. علم مصطلح الحديث إذا أطلق وأطلقت كلمة مصطلح فيراد به اتفاق طائفة معينة على شيء معين، اتفاق طائفة معينة على شيء معين، يعني مثلا اتفاق الفقهاء على مصطلحات معينة، على الواجب، على الحرام، على المستحب. يبقى هذه المصطلحات تخص هذا العلم الجليل، وضعها علماء هذا الفن كي يوضحوا ويسهلوا للطالب فهم هذه المصطلحات وهذه الأمور. ومن الأمور المهمة في معرفة المصطلحات أن نعلم أن لكل علم مصطلح خاص به، فلا يجوز لنا أن نأخذ مصطلحات الفقهاء ونطبقها على مصطلحات المحدثين مثلا، أو مصطلحات أهل اللغة ونطبقها على مصطلحات الفقهاء. فلكل فن من الفنون مصطلحاته الخاصة به. ومن الجدير بالذكر أن بعض العلوم أو بعض المصطلحات قد تشترك في أكثر من فن، يعني مثلا كلمة الحديث يستخدمها علماء الحديث ويستخدمها علماء اللغة ويستخدمها علماء التاريخ مثلا، فليس من المعقول أن نفسر كلام المحدثين بكلام الفقهاء، بكلام المؤرخين أو بكلام أهل اللغة. فمثلا الحديث عند أهل اللغة المقصود به الشيء الجديد الحادث أو أطراف الحديث الذي يتجاذبه بعض الأشخاص. أما كلمة الحديث عند أهل المصطلح فالمقصود بها هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو إقراره ومن صفته الخلقية والخلقية، فهذا معنى الحديث عند المحدثين. الشاهد إن أن لكل فن أو لكل علم من العلوم مصطلحاته الخاصة به، ولطالب العلم لابد أن يعلم مصطلحات كل فن من الفنون ولا يخلط بين المصطلحات. هذه أولا. ثانيا، من الأمور المهمة في مسألة معرفة المصطلح أن نعلم أن لكل فن مصطلح، وكما قلنا ثانيا ألا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أن الاصطلاحات هذه من الذي وضعها؟ وضعها أهل العلم، أهل هذا الفن، فلا مشاحة أن العلماء يصطلحون على مصطلحات معينة، يعني يذكر مصطلح زي أهل الحديث يذكر مثلا هذا الحديث متواتر أو هذا الحديث آحاد، هذا راوي ثقة، هذا راوي ضعيف. هذه الأشياء الضوابط دي والمصطلحات دي وضعها العلماء، فمفيش مشكلة أن واحد من العلماء يضع مصطلح جديد، ولكن بشرط أنه أولا إذا أردنا أن نضع مصطلح لابد أن نبين ما المراد من هذا المصطلح، ثانيا ألا ننسب هذا المصطلح لأحد من العلماء ويكون هذا العالم لم يتكلم به أصلا. يبقى لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح كما شئت بس بشرط أن تبين لنا مرادك من هذا الايه، من هذا المصطلح. فلذلك لابد من دارس أي علم من العلوم أن يضبط مصطلحات العلماء حتى لا يكون على بينة من معرفة هذه المصطلحات ومعرفة مراد العلماء من بكلامهم ومصطلحاتهم. طيب، مما أو ممن يعرف المصطلح إزاي، أو ما الطريق والسبيل لإدراك تعريف المصطلحات؟ السبيل إما بالتنصيص أو الاستقراء. يعني التنصيص يعني ينص عالم من العلماء على معنى هذا المصطلح، يقول إذا قلت كذا فمعناه كذا، خلاص إحنا عرفنا إن هذا العالم أراد بهذا المصطلح الذي وضعه هذا المعنى، أو ينص على ذلك تلميذ من تلامذته، يقول إذا قال شيخي كذا فيريد كذا، خلاص إحنا عرفنا معنى المصطلح أيضا، أو ينص على ذلك عالم من علماء الحديث، وده الاستقراء بقى. يعني يستقرئ ويتتبع كلام العلماء فيقول مثلا العلماء يقولون هذا الراوي متروك. يعني ايه متروك؟ يتتبع كلام العلماء ويجد صنيعهم في الرواة الذين قالوا عنهم انه متروك أنهم يقولون في هذا الراوي الذي يروي المقلوبات مثلا، أو لا يضبط الحديث وهكذا. يبقى الشاهد الحاصل أننا كيف نتلمس وكيف نعرف المصطلحات أو معاني المصطلحات؟ قلنا إما بالتنصيص، يعني ينص على ذلك العالم نفسه أو تلميذ من تلاميذه، أو بالاستقراء، يعني العلماء الحديث وعلماء هذا الشأن يتتبعون هذا التعريف ثم يذكرون لنا المراد من هذا التعريف. طيب، ما هي مبادئ علم الحديث؟ مبادئ علم الحديث أول حاجة في هذه المبادئ التعريف، كما قلنا أن صاحب أو طالب العلم إذا أراد أن يدرس فنا معينا لابد له من معرفة ماهية هذا العلم. عشان كده العلماء وضعوا إيه؟ قالوا إن مبادئ كل فن إيه؟ 10، كما قلنا الحد. ما هو تعريف علم الحديث؟ أولا، علم الحديث هو معرفة أو علم يعرف من خلاله أو يتوصل من خلاله إلى معرفة حال الراوي والمروي أو حال السند والمتن. حال الراوي يعني حال الرواة الذين ينقلون إلينا الأخبار، ينقلون إلينا الأحاديث. والمروي هو المتن، الكلام الذي نقل إلينا. يبقى هذا هو أول إيه؟ أول شيء اللي هو التعريف. وموضوعه والموضوع، إيه هو موضوع علم الحديث؟ موضوع علم الحديث يدور على أمرين، السند والمتن. والمقصود بالسند يعني التعريف المتناول المشهور هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. وإن كان بعض العلماء يعني له مأخذ على هذا التعريف ويقولون أن المقصود بالسند هو حكاية طريق المتن، يعني يحكي لنا إزاي هذا المتن، هذا الكلام وصل إليه بأي طريقة، هل بطريق الوجادة، بطريق الإجازة، بطريق السماع، بطريق القراءة على الشيخ إلى آخره. هذا هو إيه؟ السند. المتن هو غاية ما ينتهي إليه الكلام، فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال هذا الكلام، هو ده يسمى إيه؟ يسمى المتن. يبقى موضوع علم الحديث السند والمتن. ما المقصود من دراسة مصطلح الحديث؟ المقصود والغاية والهدف من دراسة علم الحديث اللي هو الثمرة معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل به، ومعرفة ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنجتنبه. وهذا هو المقصود، الغاية العليا في دراسة علم الحديث اللي هو معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة المقبول من المردود. ونسبة ينسب هذا أو نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم فهو بمنزلة الحدقة من العين، له منزلة شريفة أو منزلة الأساس للبنيان، لأن ما من علم إلا ويحتاج إلى علم الحديث، وما من عالم إلا ويحتاج إلى كلام المحدثين. يعني الفقيه لابد كي يستنبط الأحكام لابد أن يستنبطها أو يستنبطها من حديث صحيح، يبقى لابد يرجع لعلماء الحديث ويقولون أن هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف. إذا كان هذا حديث ضعيف خلاص يستنبط منه الأحكام. هكذا علماء العقيدة علشان يستدل بحديث ويأخذ منه اعتقاد معين لابد أن يكون هذا الحديث صحيح، وهكذا المفسر. يبقى إذن العلماء كلهم يحتاجون إلى علم الحديث، لذا فعلم الحديث هو العلم الخادم لكل العلوم. فضله أن فضله يعني يستمد هذا العلم الجليل فضله من من ينسب إليه أو يقترن به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من عالم حديث إلا وهو يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فضل عظيم. ثانيا، أن هذا العلم هو الذي ينقي بمثابة الحد الفاصل بين الصدق والكذب، يبين لنا من الصادق فنأخذ أخباره، ويبين لنا من الكاذب فنجتنب أقواله. وهو ينقي لنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها بالفعل وأقواله التي نسبت إليه. فهذا العلم علم جليل وهو خادم لكل الإيه؟ لكل العلوم. والواضع من الذي وضع مبادئ علم الحديث؟ هم علماء الحديث، علماء هذا الفن. لذلك كما قلنا في البداية لما تكلمنا على المصطلحات، ممن أو ما السبيل إلى إدراك معاني المصطلحات؟ قلنا من أهل هذا الفن علماء الحديث. والاسم علم الحديث هذا له أكثر من اسم، يقال مصطلح الحديث، أصول الحديث، علوم الحديث، علم الحديث دراية. والاستمداد يستمد هذا العلم الجليل أحكامه ومبادئه من الاستقراء ومن أقوالها أئمة هذا الشأن، استقراء الكتاب والسنة ومن أقوال أئمة هذا الشأن والقواعد والضوابط التي وضعها العلماء. حكم الشارع، ما حكم تعلم هذا العلم الجليل؟ هو حكم فرض كفاية، وفرض الكفاية هو إذا أقام به ما تسد بهم الحاجة سقط الإثم عن الجميع. يعني لابد لعلماء الأمة، لابد لطلبة العلم من فئة يقومون بهذا العلم الجليل، يدرسون هذا العلم ويعلمون ما به حتى يستطيعون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، ويعلمون ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو فرض كفاية. طيب، هذه مقدمة بسيطة للتعريف بمصطلح الايه الحديث. يبقى مبادئ كل فن 10. الحد هو التعريف، هو المصطلح، قلنا هو علم يميز به ويعرف به حال الراوي والمروي او السند والمتن. والموضوع، ايه هو موضوعه؟ ها قلنا موضوعه هو تنقية احاديث او الكلام على المصطلح، ثم الثمرة اللي هي معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة المقبول من المردود، ونسبة وفضله الواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. يعني اللي يعلم هذه 10 يكون على بينة وعلى نور من دراسته لهذا العلم. ثم بعد ذلك نتكلم على مسألة وهي بشأن ما سوف يتم دراسته إن شاء الله تعالى، وهي المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية صاحبها اختلف في اسمه، قيل أنه اسمه عمر، وقيل اسمه طه ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. وهذا العالم يعني ليس مكثرا في التأليف، وله كتاب آخر هو في عداد المفقود في المصطلح أيضا، فتح القادر المغيث في مصطلح الحديث. هذا النظم يتكون كما بدأنا به الكلام من 34 بيت. وشأن المصنفين والمؤلفين أنهم إما أن يصنف في العلم كتابا منظوما، يعني على طريق النظم، على طريق الشعر، وهذا لا شك له فضل وله ميزة بأن يكون عباراته مختصرة وسلسة وتكون سهلة الحفظ وتعين الطالب على استجماع عيون مسائل هذا الفن. ومنهم من يصنف على طريق النثر، على طريق الكتابة، ولا شك أن لكل إيه؟ لكل فضله. فالنظم يساعد على الحفظ وعلى استيعاب عيون المسائل، والنثر يساعد على الفهم وعلى الإكثار من الأمثلة وغير ذلك. والناظم اعتمد في نظمه هذا على مقدمة ابن الصلاح، وإن كان لم ينص على ذلك، ولكن بالاستقراء وجد العلماء أنه اعتماده كله أو أغلب اعتماده على ما قاله ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث. في بعض المآخذ على هذه المنظومة، يعني بعضهم أخذ عليه قلة الأنواع الإيه؟ أنواع الحديث، وهذا سيأتي باستفاضة أثناء الشرح إن شاء الله، يعني لأنه ذكر أنواعا ليست بكثيرة، ولم يستوعب كل أنواع الحديث التي ذكرها العلماء في من قبله أو في من في من قبله. وأجيب على ذلك بأن الناظم البيقوني أراد أن يضع مختصرا للمبتدئين، لرجل مبتدئ لا يعلم شيئا عن علم مصطلح الحديث، فيكون هذا بمثابة التعريف بهذا العلم الجليل. أيضا أخذ عليه تفريقه بين أنواع متماثلة، يعني نفس النوع ويجتمعون تحت نفس الشرط ويفرق بينهما، وهذا يعني أجيب عنه بأنه لم يقصد الاستيعاب. وأيضا من المآخذ عليه أنه لم يلتزم بقافية معينة، يعني هذا يعني كلام شعري ونظم فلابد أن يكون له قافية معينة فلم يلتزم بها. وأجيب عن هذا أن هناك نوع من أنواع القافية يسمى المزدوج، وهو الذي يبنى على التصريع، أي عدم التزام قافية معينة في شطر البيت، وهذا من باب التسهيل على الطالب. هذه كانت مقدمة بسيطة في مصطلح الحديث وتعريف بسيط بالناظم وما ذكره بعض العلماء من مآخذ على هذه المنظومة. فوائد هذه المنظومة طبعا أنها قليلة الأبيات، يعني سهلة الحفظ 34 بيت، سهلة العبارات، وجمعت عيون مصطلحات الحديث وأنواع الحديث. هذه الفوائد التي، وما من يعني عالم من علماء الحديث الذين أتوا بعد البيقوني غالبا ما يبدأ دراسته أو تدريس هذه المنظومة لطلابه أو يقوم هو بحفظها، لأنها كما قلنا سهلة العبارة. وبدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقصم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بدأ الناظم بالحمد تيمنا بكتاب الله عز وجل وتيمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى، أو تيمنا بالمصحف، لأن المصحف يبدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، وتيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما من كتاب أو ما من خطبة إلا وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. وهذه الخطبة الجليلة رويت عن 6 أو 8 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعها الإمام ابن تيمية في رسالة مفيدة وشرحها، وجمع أو خرجها الإمام الألباني رحمه الله في رسالة مفيدة. فكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد، فبدأ البيقوني منظومته هذه بادئا بالحمد مصليا على محمد، وهذه من الأدب أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خير نبي أرسل، لماذا فرق بين قال نبي أرسل، فرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة، وهذه مسألة مشهورة معروفة، أن هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ فمن العلماء من يقول أن هناك فارق بين الرسول والنبي، ومن يقول لا، ليس هناك فرق، والصحيح أن هناك فرق بين الرسول والنبي أيضا على خلاف بين العلماء. المشهور أن الرسول هو الذي أمر أو أتي برسالة جديدة وأمر بتبليغها، والنبي لم يؤمر بالتبليغ، والصحيح والله أعلم الذي يعني قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، أن الرسول هو الذي أرسل إلى أمة كبيرة مخالفة له في التوحيد، أما النبي فيرسل إلى قوم على التوحيد فيجدد لهم الميثاق ويدعوهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى عبادة الله عز وجل. ومن العلماء من قال أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول يؤتى كتاب والنبي لا يؤتى كتاب، ومنهم من قال الرسول يؤتى بشريعة جديدة والنبي لا يؤتى بشريعة جديدة، تفصيلات كثيرة جدا، هذا ملخص ما قيل في هذا. فهو فرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة لأن هناك خلاف في الفرق بينهما أو التفريق بين مقام النبوة ومقام الرسالة، والله أعلم. قال: وذي، بدأ المصنف رحمه الله بالإشارة إلى تعداد أنواع الحديث. وذي يعني هذه الأنواع التي ذكرت من أنواع الحديث الكثيرة، سنذكر بعضها. وذي من أقسام الحديث عدة كثيرة، لذلك بعض العلماء كابن الصلاح وتبعه على ذلك ابن كثير في اختصار اللي هو الباعث الحثيث ذكر 65 نوع، وبعضهم أوصلها إلى 100، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من إيه؟ من ذلك. طب إيه المشكلة في كده؟ ليه بعض العلماء بيذكرها قليلة وبعضهم يزيد عليها وبعضهم ينقص؟ كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، بس المهم إن كل واحد يبين لنا ما مراده من هذا المصطلح. وفي الحقيقة عند تتبع هذه الأنواع نجد هذه الأنواع تندرج تحت ثلاثة أقسام، وبعضهم جعلها قسمين. الذين جعلوا هذه الأقسام تندرج تحت قسمين قالوا: الصحيح والضعيف، المقبول والمردود. وهذا حقيقة وغاية دراسة المصطلح، لأن احنا قلنا الهدف والثمرة من دراسة المصطلح ايه؟ هي معرفة المقبول فيعمل به، ومعرفة المردود فلا يعمل به. فهذه هي الغاية، معرفة الصحيح من الضعيف. فبعضهم قال أن أقسام الحديث إما صحيح وإما ضعيف، وبعضهم يجعلها ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. والذين يقولون أنه قسمين يقول أن الحسن من قبيل الإيه؟ من قبيل المقبول، يبقى المقبول صحيح وحسن، والمردود هو الإيه؟ هو الضعيف. وكل نوع من هذه الأنواع تندرج تحته أنواع كما سيأتي. يبقى قول الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدد، أن العدد ده اختلف فيه العلماء في تنويع الحديث، وكله يشتمل أو يندرج تحت قسمين أو ثلاثة كما ذكر. والصحيح أن لا خلاف بين من يقول بالتقسيمة الثنائية اللي هي صحيح وضعيف، وبين من يقول بالتقسيمة الثلاثية اللي هي صحيح وحسن وضعيف. ليه؟ لأن الصحيح والحسن في مرتبة واحدة اللي هي المقبول. إيه الفرق ما بينهم؟ فرق في درجة ضبط الراوي، زي ما هنعرف إن شاء الله من شروط الحديث الصحيح اللي هي ضبط الراوي. الراوي إما أن يكون في أعلى درجات الضبط فيكون حديثه صحيحا، أو درجة أو قل في ضبطه فيكون حديثه حسنا. والحسن والصحيح كله من قسم الإيه؟ المقبول. فنجد أن العلماء اختلافهم اختلاف لفظي ليس اختلافا حقيقيا. الشاهد والحاصل من الأمر أن العلماء منهم من جعل الحديث يدور على قسمين، ومنهم من جعل يدور على إيه؟ على ثلاثة أقسام. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. كل واحد المقصود بهم العلماء، مش أي أحد وخلاص، لأنه البيقوني يحدث من يحدث طلبة علم. فلما يقول كل واحد يعني كل واحد من العلماء، علماء المصطلح، علماء الحديث. وده صحيح لو تتبعنا كلام العلماء الذين صنفوا في المصطلح بداية من الرامة هرمزي، وده على خلاف يعني المشهور المتعارف عند طلبة العلم أن أول من صنف في مصطلح الحديث هو الرامة هرمزي، كتاب المحدث الإيه الفاصل. ومنهم من قال لا، الترمذي، لأن الترمذي بعد أن صنف كتابه الجامع في آخر الجامع صنف كتاب اللي هو شر اللي هو كتابه العلل الصغير الذي شرحه ابن رجب الإيه الحنبلي، فقالوا أن هذا يعد كتابا في المصطلح. وبعض يعني العلماء نقل أن أول من صنف في ذلك الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، وشيخ نور الدين عطري في شرحه أو في تعليقه على شرح ابن رجب لشرح العلل الترمذي علل الحديث ذكر في الهامش مبحثا في هذا، وقرر أن أول من صنف في ذلك هو الترمذي. ويعني أيا كان، فالمشهور عند طلبة العلم وعند من صنف في الحديث أن أول من صنف في ذلك هو الرامة هرمزي. وكل واحد أتى وحده، يعني كل واحد أتى ووضع حدا وتعريفا لمصطلح الحديث أو لتعريفات الحديث إلى غير ذلك. نتوقف عند هذا الحد، يبقى أخذنا في هذه المحاضرة تعريفا بعلم المصطلح وبمبادئه، ثم تعريفا بالمنظومة والناظم، ثم أخذنا أول بيتين وهما: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.